هل إذا أكل المسلم مع نصرانية ديانة أو شرب معه حرام؟ وإذا كان ذلك حرام على قول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. حل الطعام غير الأكل معهم، حل الطعام غير الأكل معهم، حل طعامهم حل ولا لا، لكن لا تتخذوا أصحابا تأكلوا معهم دائما وتؤنسهم وتضحكوا معهم، لا، لأنه وعدها. لكن إذا صار الحاجة مع الضيوف صار الطعام عليه نصرانية وغيره وافت معهم لا حرج إن شاء الله، لكن لا تتخذوا أصحاب. في الحديث لا تصحب إلا مؤمنا ولا يكون طعامك الا تقي، يعني لاحظ ان يكون اصحاب من خيار الناس والذين ياتون اليك من خيار الناس، والصدف التي ليست مقصوده فجاء ضيف وقدمت له الطعام غير مسلم او حضرت طعاما فيه ناس مسلمين وغيرهم واكلت معهم لا يضر ان شاء الله، لكن لا تتخذوا اصحابا واولياء واكثانا تعانسهم وتضحك معهم ونحو ذلك، لانهم اعداؤك